دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 158، تفسير سورة الإسراء من الآية 73 إلى الآية 79، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الربيعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في هذه الآيات أيها الإخوة، في قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، اتجه الخطاب إلى الحديث عن حال المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم في محاجته ومحاولة التأثير عليه وإغرائه بما يمكن تنازله عما هو عليه، إذ أنهم قد يئسوا. ففي أمر كانوا أول الأمر كانوا يعادونه وكانوا يصرون على كفرهم ويؤذونه، لكن في نهاية الأمر لما رأوا تمكنه وتمكن دعوته وإسلام عدد من أبنائهم وأهليهم، ما كان لهم سبيل إلا التنازل، فكانوا يريدون أن يثنون النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مما يبقي أثرهم الآن. وهذه حيلة الإنسان إذا في حال ضعفه وخوفه هزيمته وسقوطه، يحاول التمسك بأدنى الأمور مع أنه غير صادق في ذلك، وغير صادقين في ذلك، إذ أنهم كانوا يريدون أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس عندهم استعداد للتنازل عن آلهتهم، لأنه لو كانوا عندهم استعداد لذلك لآمنوا من قبل، لكن يريدون السلامة والمحافظة على أقصى شيء من مقدراتهم وحقوقهم ومصالحهم. وهذا حال كثير من الطغاة وكثير من الذين يصدون دعوة الإسلام أو يواجهونها، فإنهم في حال ثورتهم وفورتهم وقوتهم تجدهم ينالون من الدعوة وأهلها ما يشاءون، ويصمون أهلها بما يمكن أن يذمونهم ويصدون عن سبيلهم. فإذا قويت الدعوة وكان لها قيام وقوة حاولوا الاحتكاك بها ومحاولة التوازن معها للإبقاء على مكاسبهم، ولكن هل هذا منهم صحيح في إبقاء في التنازل؟ لا والله، وإنما هو من باب فقط أن يحفظوا أمرهم. ولهذا قال الله عز وجل هنا: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. حينما قالوا اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، أو قالوا كف عن آلهتنا ونكف عنك، في معاني المحتملة لهذه الآية، قال لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، يعني لو أنك تنازلت معهم في هذا الأمر لاتخذوك خليلا، فإنك قد تنازلت عن مبدأ من مبادئك، فإن غنموا منك بهذا المبدأ اقتربوا إليك لينالوا منك تنازلا آخر، وهكذا هو حال أمثال هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذه الآيات أيها الإخوة تعطينا صورة من صور الواقع، وهي انظروا إلى حال كثير من أرباب الدعوة حينما يغرون بالأموال أو بالمناصب أو بالمصالحة أو بشيء من محاولة إيقافهم عن دعوتهم أو حد من تأثيرهم. فهنا مسألة مهمة أيها الأخوة، يجب اعتبارها، وهي أنه إذا كانت هذه المصالحة راجعة إلى مصالح شخصية لهم، فإن هذا التنازل وهذه المصالحة لا خير فيها، ولن تبقي لهم قائمتهم، وستنال منهم ما يمكن أن يكون سبباً في سقوطهم إذا كان هذا التنازل لشخصهم، بمعنى أن ينالوا مكانة أو منصباً أو مالاً بأنفسهم، فهذا تنازل عن الدعوة. لكن إذا كان هذه المصالحة لصالح الدعوة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، لما كان الصلح في هذه المرحلة هو الخير حتى تقوى شوكة المسلمين وتجتمع كلمتهم وتتمكن قوتهم، فينالون من المشركين. لكن إن كان هؤلاء، ولهذا قال هنا ليفتنوك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، القصد هنا ليس المصالحة وإنما فتنته عن هذا السبيل. وكيف تكون الفتنة؟ بأن يغرونه بمصالح الدنيا بأموال أو قصور أو نحو ذلك، هذا هو موضع السقوط للدعاة، هذا موضع الانهزام والتنازل عن المبادئ. وكم وقع في مثل هذا أيها الإخوة، كثير من الدعاة فأوغلوا في تلك المصالح فسقطوا وسقطت دعوتهم، لكن دعوة الله باقية. قال الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ نستفيد أيها الأحبة إلى أن الداعية لا سبيل له إلى الاعتصام والثبات أمام المغريات إلا بربه، فليستعين به ويسأله الثبات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر أو من أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوحى الله إليه وحيه وكتابه ورسالته، لكنه مع ذلك ليس له سبيل إلا الاعتصام بالله عز وجل. وعلى هذا أيها الإخوة، لا يقول قائل أنا على الحق فيعجب بنفسه ولا وينسى توكله على الله وضعفه إليه، مهما كنت عليه من حق يا أخي الكريم فلست سالما من طبائعك البشرية التي تسوقك بهواك وإغراء الشيطان وحزبه إلى النيل منك، لا بد أن تعتصم بربك سبحانه وتعالى. قال: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني بمعنى ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية الإخوة أنه قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم رأيا يرى فيه مصلحة، يعني حينما عرضوا عليه أنهم يعبدون إلهه سنة ويعبد إلههم سنة، وكان العرض منهم أنهم يعبدون هم إلهه سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ردهم في أول الأمر بل أنظرهم، لأنه طمع أنهم إذا عبدوا الله سنة فسيدوم أمرهم بعبادة الله، لأنه من عبد الله حقا لا يمكن أن يرجع عن دينه إذا كان صادقا في ديانته. فهو رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في حرصه على إيمانهم وشفقته عليهم تريث معهم في هذا الأمر، حتى أنزل الله عز وجل عليه سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. تمييز وفصل تام بين التوحيد والشرك، ما فيه حل وسط في التوحيد أبدا، ما في أن يقول لا أنا سأدين بالإسلام لكنني لا سأذهب إلى الكنيسة، لا، ليس هناك سبيل في إذا أراد الإسلام فلا بد أن يترك ما سواه. في قضية التوحيد لا سبيل إلى حل وسط بين أمرين يراوغ بينهما. قال الله عز وجل: إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. في هذا توثيق وتأكيد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ولن يحصل منه تراخٍ أو تنازل عن الدعوة إلا رغبة منه عليه الصلاة والسلام فيما يرى أنه سبب لإسلامهم وحثاً لهم وحرصاً عليهم. لكن الله عز وجل هنا جعل هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو موجه إلى أمته في قوله: إذا لأذقناك ضعف الحياة، أن صاحب المبادئ العالية الذي أكرمه الله برسالته حينما يتنازل عنها فإن عقابه أشد من غيره ولا شك، لأن الله أكرمه وبين له وتبين له الحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو مخاطب ابتداء لكنه معصوم من ذلك، فتعظيم المضاعفة هنا ظاهر مثل ما كان في مضاعفة الخطاب لأزواجه حينما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يأتي من كن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين، مع أنه حاشى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعن في الفاحشة، لكن توثيق وتعظيم لهذا الأمر العظيم الذي هو موضوع الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم والزوجية لأزواجه عليه الصلاة والسلام. قال: ضعف الحياة وضعف الممات. إيش معنى ضعف الحياة؟ ها؟ هنا لعل المقصود أن الله لأن المقصود في هذا ضعف الحياة بمعنى شقائها وترديها، فإن الإنسان إذا تنازل عن مبادئه فليرتكس في أضعف منزله لا خير فيه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فإن لم يرضى ويختار ويتوثق بهذه الرسالة وهذه الكرامة الذي كرمه الله بها وهي الدين، وإلا قال: ثم رددناه أسفل سافلين. ما فيه، إما أن يشرف بالرسالة والدين وإلا أن يسفل ويردى في بكفره وإعراضه وتخليه. قال: وضعف الممات. ما المقصود بضعف الممات؟ لم يقل ضعف الآخرة، قال يعني كأنه يقول سيشقى إلى أن يموت، يعني سينال هذا الضعف في الشقاء والعذاب والهوان إلى أن يموت. كأن الله تعالى يحكم على من تنازل عن دعوته وتراخى عن مبدأه وعقيدته بعد أن بينها الله له واختارها له أنه لا خير فيه إلى أن يموت وعقبته سيئة، إلا أن يرجع ويعود ويتخلى عما تنازل عنه. فالله تعالى هنا يحكم على ذلك إخواني، وهذا أمر خطير، في أن من تنازل عن مبادئه لأمر الدنيا عياذا بالله فلا خير فيه في الحياة، فيستحق أن يرتكس في أردى منزله. قال الله تعالى: ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لماذا قال نصيرا هنا؟ ها؟ نعم، يعني نعم، هم الآن لا يتنازل الإنسان إلا لأجل يعني أن يسلم من شر هؤلاء، فالله عز وجل قال هنا: ثم لا تجد لك علينا نصيرا ينصرك في تخليك وضعفك وهوانك. فهو بحاجة في هذه الدعوة إلى النصرة، فتخليه يتخلى الله تعالى عنه في نصرته ولن يجد له نصيرا. قال: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. ما معنى يستفزونك؟ يعني الفز هو الإثارة، يعني يستثيرونك ليخرجوك بطرق مختلفة، بالأذية، بالمعاداة، بالكيد إلى غير ذلك، هذا استفزاز. فيعملون عملا يريدون منه إخراجهم من مكة. ولعل هذه الآية أيها الإخوة دالة على أمرين. الأمر الأول هو كيد المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم في إخراجه من مكة، ودالة على مؤامرة اليهود مع قريش، فإن اليهود قد ذكرت في بعض الروايات أنهم كانت قريش تتآمر مع اليهود، أو أن اليهود أوعزوا إلى قريش بإخراجه. فإذا خرج من قومه ولم يكن له قوة، ربما صار لهم سبيل في النيل منه أو قتله أو نحو ذلك. قال ليخرجوك منها، فالأرض المقصود بها هنا ما هي؟ مكة. الأرض المقصود بها مكة. قال الله عز وجل وإذا إن فعلوا ذلك، هذا في الاستفزاز فقط، فعلوا فذلك لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ما المقصود؟ نعم، يعني بمعنى أنهم إذا أخرجوك فإن سنة الله باقية في إخراجهم أو إهلاكهم. وهذه الآية هي الآية التي ذكرتها لكم بأنها دالة على نهاية قريش، هي الآية الدالة على نهاية قريش بأنهم لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فحين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم واضطروه للخروج، لم يبقوا في مكة في حكمهم ومقامهم ودولتهم إلا سنوات معدودة. يعني هؤلاء الطغاة أو هؤلاء كبراء قريش وصناديدهم ما بقوا بعد إخراج النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنوات، إذ أنه خرج عليه الصلاة والسلام مهاجرا في معركة بدر، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسلمين لقتالهم، فقتل الله منهم صناديدهم، ما بقوا شيئا، 3 سنوات أقل قليل في بقائهم. فهي أولا دالة على قتلهم في بدر، ودالة على أيضا يوم الفتح في دخول النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء أمرهم. قال الله سبحانه وتعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذه فيها تأييد للنبي صلى الله عليه وسلم وتقوية له، وفيها تهديد لهؤلاء بأنكم حين تخرجون النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله مخرجكم. وقد ذكر أنهم أرادوا وتآمروا على إخراجه قبل الهجرة، والآية نازلة في هذا والله أعلم، لأنها من أوائل ما نزل، يظهر الله أعلم، ذكر المفسرون هذا أنهم أرادوا إخراج النبي صلى الله عليه وسلم ثم فكروا فقالوا لا، إن أخرجناه فسينتصر له أناس ثم يرجع إلينا أو يقوى تقوى شوكته علينا، لكننا نجعله بيننا ونحصره حتى لا تقوى قوته. نعم أي نعم، هذا أحسنت، هذا الذي ذكر الأخوة هو قول الله تعالى أنه ذكر هنا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، ذكر هذه اللفظة لبني إسرائيل في حال بني إسرائيل مع فرعون في قوله فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا في فرعون، فكأن هذا إشارة إلى بني إسرائيل حين امتن الله عليهم بأن استفزهم فرعون فأغرقه الله تعالى. وفيها أيضا تحذير لقريش بأن سيكون مآلكم وحالكم كحال فرعون حينما استفز موسى ومن معه فأغرقه الله تعالى ومن معه. طيب، قال الله سبحانه وتعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. وهلا هذا أيها الإخوة نقف وقفة مهمة جدا ينبغي أن نعتبر بها لأنفسنا. أحيانا قد تجد من بعض الناس محاولة لأذية آخرين بالتضييق عليه في رزقه، في عمله، في وظيفته، في بيته، لإخراجه من بيته وغير ذلك، أو في عمله محاولة إذا كان مسؤولا مديرا يريد أن ينتقم من موظف فيضايقه حتى يخرج. هذه سنة إلهية يا أخواني. في مثل هذا الحال من استفز أحدا لإخراجه من مكانه بغير حق فإن ذلك ثابت في سنة الله تعالى أنه سيخرجه الله تعالى ولن يبقى في مقامه ذلك إلى أن يشاء الله تعالى، قد يؤخره الله تعالى سنوات لكنه لن يبقى، فحقه في سنة الله تعالى إخراج. الجزاء من جنس العمل. وعلى هذا أيها الإخوة ينبغي للإنسان أن يحذر من أن يضايق أحدا في رزقه أو في مكانه حسدا وبغيا ليخرجه مما آتاه الله تعالى. أو بعبارة أخرى، قد تجد إنسان آتاه الله فضلا ومنزلة ومكنه في عمل معين أو مسؤولية معينة فيضير كذلك، فقد تكون النفوس الضعيفة تجترئ على أن تسلك سبيلا في يعني إزالة هذه النعمة من ذلك الشخص حسدا، فيكون عاقبتها عياذا بالله أن ينال هو جزاءها بمثل ذلك. قال الله ولن تجد لسنة الله تحويلا، لا تتحول، سنة الله باقية. فهذه من السنن الإلهية. وهذا يجرنا أيها الإخوة إلى الحديث عن أننا ينبغي أن نتتبع سنن الله عز وجل في كتابه، السنن الإلهية والسنن الشرعية، فنوثقها في نفوسنا. إن كانت سننا إلهية في التمكين فلنحافظ عليها، وإن كانت سننا في العقاب فلنحذر منها. فما أعظم أيها الإخوة أن يكون الإنسان في قراءته لكتاب الله تعالى يتتبع مثل هذه السنن. وقد اقترحت على بعض الإخوة، ولعل هذا يكون ممن يسمع وله أهم اهتمام في ذلك، أن يكون هناك بحث أو استقراء لسنن الله تعالى الكونية وسنن الله تعالى الشرعية وسنن الله تعالى في التعامل في النظام في الأنظمة في النظام في التعامل مع الناس أو غير ذلك، لأن السنن أنواع. فضيلة الشيخ الدكتور حسن الحميد كان له رسالة في الدكتوراه حول أظن السنن الكونية في القرآن الكريم، فجميل أن يكون هناك أيضا السنن الشرعية، السنن الاجتماعية، السنن الاقتصادية، كل شيء له سنن ونظام أيها الأخوة في شرع الله وفي حكم الله تعالى. فما أجمل أن يكون هذا من اهتمامنا، خصوصا أن هذا يبرز عظمة القرآن وأنه صالح لكل زمان ومكان. فتصوروا أيها الأخوة لو أننا أخذنا السنن الإلهية الثابتة في الاقتصاد في القرآن الكريم، خذ مثلا قول الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهذا نظام، نظام وضعه الله عز وجل، هو من أعظم أسباب البقاء ويعني قوة القوة المالية وإلى غير ذلك من في جوانب الحياة المختلفة. قال الله عز وجل بعد ذلك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما مناسبة هذه الآية لقضية كيد المشركين به وإخراجهم، ما مناسبتها؟ نلحظ فيها أيها الإخوة معان عظيمة. نعم أحسنت، أكبر وأعظم ما يعين في مواجهة كيد الأعداء هو الالتجاء إلى عبادة الله عز وجل، وأعظمه الصلاة. أرأيتم حينما اشتد أمر المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل عليه زادا روحيا في زمن الشدائد، قال يا أيها المزمل، أي زمل في قضية دعوته مع المشركين وما يلاقيه منهم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فانظر هناك أمره بقيام الليل بالقرآن، وهنا أمره بقيام الليل بالقرآن، مما يدل على أن المناسبة هنا هي مناسبة تلك، في أنه حينما وجد من المشركين استفزازا بالإخراج، ولعل الآية نازلة في نفس المرحلة التي كانوا تآمروا فيها بإخراجه، فقال الله عز وجل أقم الصلاة. وقوله أقم، القيام وإقامة الصلاة تستلزم أداءها على الوجه الأكمل، وكما ذكرت لكم أن سياق السورة في اكتمال أو ما يبلغ به كمال الإنسان، ويحقق له هديا كاملا ومستقبلا كريما. قال أقم الصلاة لدلوك الشمس. الدلوك هو الزوال، واختلف المفسرون في هذه الكلمة الدلوك على ثلاثة أقوال، ويظهر أن المقصود في ذلك الدلوك تحول الشمس، فيدخل في هذا سلمكم الله انتهاء وقت الفجر بهذا العبارة، ودخول وقت الظهر، ودخول وقت العصر يدخل في هذا، هذه الصلوات الثلاث الظهر والعصر، وكذلك الفجر من حيث نهايتها، وإن كانت الفجر قد نص عليها في الآية في بعد ذلك في قوله وقرآن الفجر. وقال بعض المفسرين أن هذه الآية من الآيات الثلاث التي جمعت الصلوات الخمس كلها. ما هي الآيات الثلاث التي جمعت الصلوات الخمس؟ هذه الآية وقوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. والآية الثالثة، ها أنا نسيتها الآن، من يذكرنا بها؟ أحسنت، في سورة هود، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذه الآيات الثلاث جمعت الصلوات الخمس. طيب هنا سؤال، ما مناسبة أيضا ورود الأمر بالصلاة هنا وذكرها بأوقاتها؟ هناك مناسبة واضحة لمقصد السورة، وهو أن هذه إشارة إلى وقت تشريع الصلوات الخمس، وأين ومتى شرعت؟ في المعراج، فإن الصلوات الخمس أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أعرج به إلى السماء، لعل هذه مناسبة في هذا. وكأن هذا إشارة إلى أن من أعظم ما يورث الإنسان قربا عند ربه وفضلا ومكانا وكمالا هي الصلاة، ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فما أعظم أيها الإخوة أن نعني بصلاتنا وأن نحافظ عليها وأن نقيمها كما أمر الله تعالى صفة ووقتا. لاحظوا أنه ذكر هنا إقامتها صفة بقوله أقم الصلاة، ووقتا بقوله لدلوك الشمس إلى غسق الليل، والغسق هو حمرة الشمس حين بعد غيابها. قال وقرآن الفجر، لماذا خص الفجر بالقرآن مع أن الصلوات القرآن في كل صلاة؟ لأمرين. الأمر الأول أن جميع ركعات الفجر فيها قراءة جهرية بخلاف المغرب والعشاء، والأمر الثاني وهو الأظهر أن السنة في قراءة أن السنة في صلاة الفجر أن يقرأ الإنسان في صلاته والإمام من طوال المفصل، أي أن الصلاة فيها القرآن فيها قد يكون أطول من الصلاة، أطول من الركوع والسجود، وهذا يبين لنا مشروعية طول القراءة في قرآن الفجر، وأن قرآن الفجر من أعظم الأوقات التي يقرأ فيها الإنسان. ولهذا قال بعدها إن قرآن الفجر، لاحظوا أيها الإخوة التكرار هذا ليس عبثا ولحكمة عظيمة ومعنى مقصود، فقوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر ولم يقل إنه كان مشهودا. لماذا؟ أولاً ليشير إلى الصلاة الفجر وطولها، وليشير إلى فضيلة القراءة في هذا الوقت بالذات، إذ أنها وقت شهود الملائكة، تتعاقب عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. بل إن هذه الآية يا أخوة دالة على أعظم من هذا المعنى، وهو أن قوله كان مشهودا، قال بعض المفسرين ومنهم ابن القيم رحمه الله أن صلاة الفجر يشهدها الله ويشهدها الملائكة. ابن القيم رحمه الله تعالى حقق في هذه الآية بأن المقصود بقوله كان مشهودا أي يشهدها الله عز وجل ويشهدها الملائكة، ولهذا قال كان مشهود إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولعل مما يؤكد ذلك والله تعالى أعلم حديث النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، فإن الله تعالى يشهد عباده في دعائهم واستغفارهم، وصلاة الفجر هي متصلة بذلك الثلث الأخير من الليل، ولعل هذا والله أعلم مؤيد لشهود الله تعالى لهذه الصلاة، مما يدل على عظمها أيها الإخوة وأنها أعظم الصلوات لأمرين. الأمر الأول لأن الله ذكرها مستقلة وخصها بالقرآن، ولأنه قال كان مشهودا، فأين الناس عن شهود صلاة الفجر أيها الإخوة؟ اليوم تجد أكثر الناس عن صلاة الفجر غافلون، والله المستعان، ولو علموا ما فيها من الفضل وما فيها من شهود الله وملائكته لما فرط فيها مؤمن حريص على لقاء ربه وشهود ملائكته. قال الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما وجه تخصيص قيام الليل هنا؟ لماذا خص قيام الليل مع الصلاة؟ فيه دلالة، يعني لماذا جمع قيام الليل مع الصلوات المفروضة وهو سنة نافلة؟ نعم، لأمرين. الأمر الأول سلمكم الله ليتصل به قوله كان مشهودا والله أعلم، وأن الليل في وقت التهجد الأخير مما من أعظم الأوقات التي يشهد الله بها عباده في تنزله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله وعظمته وعلوه في الثلث الأخير من الليل، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وثانيا وهو الأظهر أن هذه الآية دالة على فرضية قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، فهي لما اقترنت بالصلاة الفرض كانت فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيام الليل كما تعلمون فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن قيام الليل فرض في أول الإسلام سنة واحدة فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، ثم أبقي قيام الليل فرضا على النبي وخفف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن كان نفلا مؤكدا. ولهذا جاء هذا في أي سورة؟ في سورة المزمل، حين قال الله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه تاب عليكم، فإنه لما فرضه عليهم سنة وعلم يعني ثقله عليهم وعزهم عنه خفف عليهم ذلك وأبقاه فرضا عليه على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال مما يؤكد فرضه، قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولاحظوا قوله: ومن الليل، قال: فتهجد به. ما هو؟ القرآن. القرآن. وهنا يرجع الحديث عن القرآن أيها الإخوة، ولاحظوا كلمة القرآن تكررت في السورة قلت لكم أكثر من 10 مرات، يؤكد على أن المقصود هنا هذه الرسالة حقيقتها ومستقبلها وماذا ينال الإنسان بها من هداية ومقام رفيع. فهذه الآية دالة على أن صاحب القرآن أيها الإخوة ينال فضلا ومقاما عند ربه في الدنيا وفي الآخرة، ويؤكد ذلك قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. مما يدل على أيها الإخوة على أن أعظم ما يرفع الإنسان في درجاته عند ربه في الدنيا وفي الآخرة هذا القرآن العظيم، حينما يأخذه وينال منه وقياما وحفظا وتدبرا وفهما وهداية. يعني لو تصورنا هذا في هذه السورة فقط، خذوا ماذا جاء في السورة مما يتعلق بالقرآن. قال الله عز وجل في القرآن: إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، فيجب أن نهتدي بالقرآن. وقال: فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. وقال إيش؟ قل هو للذين آمنوا، نعم، في وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فنجعله شفاء لأسقامنا وشفاء لأمراضنا القلبية وغير ذلك. المهم يا إخواني الكرام، إن هذا القرآن والله لهو خير ما يمكن أن نصل فيه إلى أكمل الطرق وإلى أكمل المنازل عند الله عز وجل. والواقع يا إخواني، لو أننا تأملناه وجدنا تقصيرا ظاهرا في حق القرآن. صحيح أن كثير من الناس من أبنائنا قد يحفظ القرآن، لكن ليس هذا هو القصد. قصد أن نقوم به وأن نهتدي به وأن نتدبره وأن نعم فيه. ولهذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم مجالس القرآن في قوله: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فقط يتلون ويتدارسون، ما حقهم وفضلهم؟ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والله إن هذه واحدة كافية في الفضل، فكيف بهذه الأربعة؟ فما أعظم أيها الإخوة أن نقبل على القرآن، أن نتوجه إلى القرآن قراءة وتدبر واهتداء، وأن نبصر فيه الآيات والهدايات ونأخذها في قلوبنا، تسعد بها قلوبنا ونعيش بها في حياتنا في كمال وهداية وصلاح. نعم، يظهر والله تعالى أعلم أن الإنسان يرتقي بكتاب الله تعالى، مع أن هذا الحديث فيه كما يعني تعلمون فيه مقال، لكن معناه والله تعالى أعلم أن الإنسان يرتقي بالقرآن يوم القيامة، يتلوه ويرتقي به. فهذا استدل به بعض أهل العلم على أن الإنسان يرفع درجات عند الله تعالى في الجنة بالقرآن، ولفظ بهذا يحتاج إلى تأمل. فجاءت روايات أخرى أو أحاديث أن أهل الجنة ينسون أو يرفع القرآن من أهل الجنة إلا سورة ياسين وسورة الرحمن، لكن هذا الحديث يحتاج حقيقة إلى تأمل ونظر. طيب نقف هنا.